فَأَمَّا من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى